وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. ويكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له، وهو من عمل أهل الجاهلية. قال بريدة: كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. ويكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له. من المعلوم أن الدم المسفوح نجس، وهو حرام شربه وأكله، والدم المسفوح هو الذي يخرج عند الذبح، بخلاف الدم الذي يخالط اللحم فهذا طاهر، لأنه لا يلزم غسل اللحم حتى ينقطع الدم الذي فيه، وإنما لو طبخ مباشرة بدون غسل وصار الماء أحمر من دم اللحم فإنه طاهر وليس بنجس، لأن هذا جزء من اللحم، بخلاف الدم المسفوح الذي يخرج عند الزكاة فهذا نجس. ويقول بريدة: كنا، يعني في زمن الجاهلية، إذا عق عن الولد نأخذ من دم الذبيحة ونلطخ به رأس الغلام، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بالزعفران، لأن الدم نجس ولا ينبغي أن يلطخ المرء صغيرا كان أو كبيرا بالنجاسة، فنهي عن هذا لأنه من فعل الجاهلية. والمستحب أن يحلق الشعر الأول، وإذا دهن أو مسح شعره رأسه بالطيب أو بالزعفران أو بغير ذلك فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله في كل أحواله إلا في حال الإحرام فيمنع منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا غسل المحرم يده ناسيا بصابون معطر ذو رائحة طيبة فهل عليه شيء؟ إذا استعمل المحرم الطيبة جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله، ولا يلزمه فدية. يقول السائل: طفت بعد صلاة العصر وصليت ركعتي الطواف، فلما انصرفت رأيت على ثوبي نقطة دم ثم ذهبت وغسلته، فهل صلاتي صحيحة وطوافي أيضا؟ نعم، صلاتك صحيحة وطوافك صحيح والحمد لله، فمن صلى أو طاف بنجاسة نسيها أو لم يعلم عنها إلا بعد الصلاة أو بعد الطواف فصلاته وطوافه صحيح ولا يعيدهما، بخلاف ما إذا صلى أو طاف على غير وضوء فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ويعيد الوضوء. يتوضأ ويعيد الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعليه، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم في أثناء الصلاة، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا مثلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، يعني فيهما نجاسة، فخلع صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حال صلاته قبل الخلع صلاته صحيحة وهو معه النجاسة، فدل على أن اصطحاب النجاسة جهلا أو نسيانا لا يؤثر على الصلاة، بخلاف ما إذا صلى بغير طهارة جاهلا أو ناسيا فلا تصح صلاته، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالجماعة الفجر ثم خرج ظاهر المدينة فأراق الماء يعني البول، فرأى وتذكر أن عليه جنابة ولم يغتسل، فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة وحده، فدل على أنه إذا نسي الاغتسال أو نسي الوضوء فلا يعذر بهذا بل يعيد، وإذا كان إماما فإنه يعيد وحده وصلاة من خلفه صحيحة. يقول السائل: كيف يسمى المولود؟ كيف يسمى؟ يسميه أبوه أو ولي أمره فلان، ويسأل الأخ عن الأذان في أذنه عند التسمية. نعم، هذا روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى، تفاؤلا بأن يكون أول ما يسمع ذكر الله جل وعلا والنداء إلى هذه الفريضة التي هي أحب الأعمال البدنية إلى الله جل وعلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يلزم، بل لا يستحب، لم يرد أن يقال اسمك فلان أو سميناك فلان، لا، إذا سماه أبو قال: هذا ولدي اسمه فلان، يكفي. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية والشعر باللون الأسود؟ لا يجوز صبغ الشعر بالسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم الفتح، يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا أبيض، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. وحينما مر به صلى الله عليه وسلم رجل قد غير بالحنة، قال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. ثم مر آخر قد غير بالحنة والكتم، فقال: هذا أحسن من ذاك. ثم مر ثالث قد غير بالزعفران، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أحسن منهما. والتغيير بالحنة والكتم إذا مزج خرج لهما لون مناسب، فليس كلون الحنة، لأن الحنة معروف لونه، والكتم أسود، فإذا غير بالكتم وحده صار أسود فدخل في المنهي عنه، وإذا مزج معا خرج لهما لون مناسب ليس بأسود ولا بأحمر أو أصفر. يقول السائل: إذا أراد الرجل أن يحنك ابنه هل يمضغ التمرة في فمه؟ نعم، لأن في هذا تهيئة لمضغ الصبي المولود التمر أو ما يحنك به، لأنه إذا أدخل التمر في فمه بدون مضغ ربما أثر عليه أو لا يستطيع بلعه، وإنما يمضغه الكبير ثم يدخله في فيه على شكل لعاب. هذا الأخ يسأل عن حكم السفر إلى بلاد الكفار والإقامة في بيت أسرة كافرة، كما يدعو بعض المحلات التجارية التي يهمها كسب المال، سواء كان من حلال أو حرام والعياذ بالله. على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي ماله وفي ولده، فمثل هذه الدعايات يدعون ويرغبون في سفر الأولاد الصغار أو الشباب إلى بلاد الكفار وحدهم، ثم يضمون الشاب إلى بيت أسرة كافرة من تلك البلاد تتولى أمره حسب إقامته لديهم شهرا أو أكثر أو أقل. فهذا منكر عظيم. أولا أن الشاب إذا خلى عن الرقيب والحسيب وصار في بيت هؤلاء الكفار الذين هم حريصون كل الحرص على إفساده أدخلوا عليه الشر، شر في الأخلاق، شر في الاعتقاد، شر في السلوك. والوالد إذا ساعد ابنه على هذا فهو غاش له وظالم له، لأنه كأنه يلقيه في النار، يلقيه فيما يضره، فيحرم عليه ذلك، وهذا من الغش. ويخشى على من فعل ذلك بأولاده أن يكون مشمولا بالوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين. فالوالد إذا أرسل ولده بهذا الشكل ليقيم في أحضان الكفار الشهر أو الشهرين ويدفع الأموال لهذا فهو غاش لولده وظالم له ومنفق لهذا المال في الحرام. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من حرام سئل عنه وعذب عليه، وإذا أنفقه في حرام فكذلك. والذين يفعلون هذا ويدعون إلى هذا ويرغبون فيه هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وأساءوا إلى إخوانهم إن كانوا من المسلمين، أساءوا إليهم بهذا الشكل. وهذه النفقات التي يذكرونها والطلب الذي يأخذونه هو شيء قليل بالنسبة لما يكلف سفر هذا الولد، لكن الذي يظهر والله أعلم أن وراء ذلك مؤسسات مشبوهة تعين وتبذل المال لإفساد أبناء المسلمين. ما ظنك بالشاب إذا سافر وهو من 20 إلى 30 أو دون ذلك أو فوق ذلك وبقي شهرين أو أكثر أو أقل في هذا البيت الكافر الذي فيه الرجال والنساء والفتيات وفيه الخلاعة والمجون، ويرى الشيء المهيج للفاحشة والعياذ بالله، كيف يعود بعد الشهرين؟ وهؤلاء الذين يدعون إلى مثل هذا لا حياء عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء جنوا على أنفسهم وجنوا على غيرهم، والواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد في غنى، وعندنا ولله الحمد البلاد الرحبة الواسعة المترامية الأطراف المشتملة على جميع ميزات الأجواء ولله الحمد. فما يليق بالمسلم أن يسافر لبلاد الكفار إلا لضرورة، إذا كان هناك ضرورة كعلاج أو طلب علم أو أمور لا يحصل عليها هنا يكون مضطرا، وأما في حال السعة فلا ينبغي للمسلم أن يخرج عن بلاد المسلمين خشية أن يفتتن في دينه ويخسر أحيانا دينه ودنياه والعياذ بالله. يقول السائل: نحن في عادتنا نذبح العقيقة ونأكل نحن والأقارب والأصدقاء دون الفقراء والمساكين، فما حكم ذلك؟ الفقراء لهم حق فيها، فإن كان يحضر معكم من الجيران أو من الأقارب من هو فقير فيكفي هذا، وإذا كان لا يحضرها إلا غني فيجب حينئذ أن يدفع للفقراء منها أو من غيرها لحما تعويضا عما فاتهم من حقهم. يقول السائل: أبي لم يفعل لي عقيقة فهل أعق أنا لنفسي؟ يقول: هل أعق عن نفسي لأن والدي لم يعق عني؟ أقول: لا، هي مستحبة في حق الأب عن ولده ذكرا كان أو أنثى، ولم يرد استحبابها من المولود عن نفسه، وإنما هي من الوالد، إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فلا إثم عليه ولا ضير على الولد. يقول السائل: هل ورد في الصحيح أن من السنة حلق رأس الصبي والتصدق بوزنه ذهبا؟ نعم، حلق رأسه كما تقدم لنا في الأحاديث، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها إذا حلقت رأس مولودها أن تتصدق بوزنه ورق، ما هو ذهب، ورق أي فضة، يتصدق بوزنه من الفضة، فيستحب هذا ولا يشترط أن يوزن، وإنما إذا تصدق عنه يوم حلق شعره بشيء من الفضة أو ما ينوب عنها ك الدراهم الورقية وغيرها فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فاطمة رضي الله عنهما. يقول السائل: ذبحت عجل ابن بقرة عقيقة عن ابنتي لأن فيها لحم أكثر من الغنم وفيه مصلحة أكثر للفقير، فما حكم ذلك؟ إذا كانت البقرة هذه والعجل الذي ذبحته قد تم له سنتان فيجزي ويكفي وهو مجزي، لكن كما تقدم أن الضأن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين من الضأن، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل. يقول السائل: لبس الجوارب المعروفة بالوقت الحاضر هل يجوز المسح عليها؟ الجوارب إذا كانت ساترة وثابتة بنفسها وتستر ما يجب غسله من القدم فإنه يمسح عليها، وأما إذا كانت غير ساترة كالضعيفة والشفافة والشيء الذي لا يثبت بنفسه فلا يمسح عليه. يقول السائل: رجل شك هل اغتسل من الجنابة أم لا، فصلى الفجر والجمعة فتخيل له والإمام يخطب ولم يخرج لأنه لم يجزم، فما الحكم؟ إذا تيقن الجنابة وشك في الاغتسال منها فالواجب عليه أن يغتسل، ولا تصح صلاته في هذه الحال لأنه متيقن الحدث الأكبر وشك في رفعه، فالأصل بقاؤه إذن، ويجب عليه أن يغتسل حتى ولو لم يتذكر هذا إلا والإمام يخطب، أو لم يتذكر هذا إلا وهو في الصلاة، فيجب عليه أن يخرج ويغتسل ليرفع الحدث الأكبر ثم يؤدي الصلاة. يقول السائل: هل صلاة المرأة في المنزل أفضل من صلاتها في الحرم؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني إذا رغبت الإتيان للمسجد لتطوف بالبيت أو لتحضر حلق العلم وتسمع أو لتصلي في المسجد فلا تمنع، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، يعني إذا طلبت المجيء فلا تمنع إذا لم يكن هناك منكر، وكونها تصلي في بيتها أفضل لها، وهذا عام في المدينة ومكة وغيرها، وبيوتهن خير لهن. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية الحديث هذا: وليخرجن تفلات، يعني بثياب عادية، لا ثياب زينة ولا ثياب قبيحة ملفتة للنظر، لا ثياب شهرة في الجمال ولا شهرة في القبح، وإنما تكون بثياب عادية لا تلفت النظر، لأنها إذا خرجت بثياب جميلة أو بثياب قبيحة لفتت النظر فأشغلت الآخرين، وربما فتنت الرجال، وربما صارت حبيلة من حبائل الشيطان، فتخرج بثياب عادية غير ملفتة للنظر. وتقول عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، هذا في زمن الصحابة، فما بالك في زماننا. فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. امرأة تسأل عن تعدد الزوجات للزوج. التعدد وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، لقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة، فإذا رأى الإنسان من نفسه القدرة على العدل فالجمع مستحب، وهو الأصل لقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا خاف المرء من نفسه عدم القدرة على العدل فلا يجوز له التعدد حينئذ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.